لأن القرآن كما تعلمون أول تنزلات القرآن كانت إيه؟ أول تنزلات القرآن، مش من أول ما نزل القرآن، إيه؟ أول تنزلات القرآن النزول إلى اللوح الإيه؟ المحفوظ، ثم نسخ هذا القرآن من اللوح الإيه؟ المحفوظ. فالنسخ معناه النقل، نسخ من اللوح المحفوظ. أليس هذا محل الكلام؟ نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وهذا هو محل البحث. والمراد بالنسخ عند علماء الأصول رفع الشارع حكما منه متقدما بدليل شرعي متأخر. نسخ الشارع، رفع الشارع، إلغاء الشارع، إزالة الشارع حكما منه متقدما بدليل شرعي متأخر. آخر يقوم مقامه، وقد ينسخ الحكم ويأتي حكم آخر يقوم مقامه. قد ينسخ الحكم ولا يقوم غيره مقامه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فالله تبارك وتعالى أمر المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتناجي هو معروف هو تحدث سرا، إذا واحد عايز ينفرد بالرسول ويكلمه سر يقدم بين يدي ذلك إيه؟ صدق. لو يتصدق ويجي يقول: يا رسول الله أنا تصدق وعايز أكلمك بيني وبينك كده شوية. ثم نسخ هذا الحكم ولم يقم غيره مقامه، لم يكلفهم الله بشيء بشيء. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، خلاص تاب عليهم فنسخ هذا الحكم ولم يكلفهم بحكم إيه؟ غيره، ولم يكلفهم بحكم غيره. يبقى قد يكون النسخ إلى غير حكم، نسخ ولا يقوم غيره مقامه، وقد ينسخ الحكم ويقوم غيره مقامه، كان مكلفهم بحاجة وبعدين إيه ينسخها ويكلفهم بحاجة إيه؟ بحاجة تانية. النسخ إلى غير المنسوخ، النسخ إلى غير المنسوخ قد يكون إلى ما هو أخف، وقد يكون ما هو إلى ما هو أثقل وأشق. النسخ الذي يقوم غيره مقامه قد يكون إلى ما هو أخف من الأول المنسوخ، وقد يكون إلى ما هو أثقل وإيه؟ وأشق. يعني قد يكون الحكم الأول خفيفا يسيرا فينسخ ويكلفون بحكم إيه؟ أثقل منه وأشق عليه. والعكس قد يكون الحكم المنسوخ ثقيلا فيخفف عنه ويكلفون بإيه؟ بما هو أيسر منه وأخف عليه. مثال النسخ إلى ما هو أشق قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت عقوبة الزنا في حق المرأة إذا شهد عليها أربعة شهود إن أهلها يحبسوها في البيت ما يطلعهاش الشرع خالص، أو يجعل الله لهن سبيلا. فنزلت سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه؟ 100 جلد. الجلد اشق ولا الحبس؟ الجلد ايه؟ اشق من الحبس. فقد يكون النسخ الى ما هو اشق، وقد يكون الى ما هو اخف. الله تبارك وتعالى فرض على النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل ثم خفف ايه؟ ثم خفف عنه. الله تبارك وتعالى امر المؤمنين في اول الامر أن يثبت الواحد لعشرة، أن يثبت الواحد المسلم ليه لعشرة من الكفار، وبعدين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه 200، يبقى الواحد يثبت لإيه لاثنين، يبقى نسخ إلى ما هو إيه أخف. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى عدة المتوفى عنها زوجها قد إيه سنة كاملة، وبعدين خفف الله عنهن فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 إيه وعشرة، فهذا نسخ إلى ما هو إيه إلى ما هو أخف. وقد يكون النسخ إلى مثل المنسوخ، قد يكون النسخ إلى مثل الإيه يعني الحكم واحد، الحكم واحد، زي مثلا في استقبال القبلة أمروا باستقبال بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمروا أن يتجهوا إلى إيه المسجد الحرام، فالتكليف هو إيه واحد من جهة إلى إيه إلى جهة، فالتكليف واحد في الإيه في الثقل والمشقة، واحد اتجه الناحية دي ماشي، اتجه الناحية دي ماشي. فقد يكون النسخ إلى ما هو أخف، وقد يكون إلى ما هو أشق، وقد يكون إلى مثل إيه المنسوخ، وقد يكون إلى مثل المنسوخ. والنسخ يعرف بطرق، منها أن يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالنسخ كقوله مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، يبقى صرح بالإيه صرح بأن كنت نهيتكم فزوروا، خلاص يبقى صرح بالنسخ. ومنها أن يعلم التاريخ، أن يعلم التاريخ، كان يقول مثلا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول كذا، ثم يقول سمعت يوم الخندق يقول ايه يقول كذا، فالخندق بعد الايه بعد بدر، يبقى اذا كان الحكم مختلف يبقى ما سمعه منه عليه الصلاة والسلام في الخندق ناسخ لما سمعه في ايه في بدر. وقد يصرح الراوي بالنسخ كقول بعضهم رضي الله عنهم كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الايه مما مست النار. فهذه على عجالة أمور من أحكام الناسخ والمنسوخ. نأتي إلى تحليل ألفاظ الآية. ما ننسخ من آية، عرفنا النسخ معناه ايه، أو ننسها يعني ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال لو سنقرئك فلا ايه فلا تنسى إلا ما شاء الله، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ ويبلغ والمسلمين يحفظوا وبعدين ايه ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي ايه الذي بلغه، وهذا بإذن الله عز وجل. قال العلماء أما النسيان اللي هو من عوارض البشر فهذا الرسول معصوم منه، الرسول ايه الفطنة والذكاء من أهم الصفات الواجبة في الأنبياء، لكن الله ينسيه، يبقى ربنا لا أراد كده. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها إذا كان في العاجل، إذا كان النسخ إلى ما هو إيه أخف، نأتي بخير منها في العاجل إذا كان النسخ إلى ما هو إيه إلى هم أخف، النسخ الخفيف خير، النسخ الخفيف خير في العاجل، أو في الآجل إذا كان النسخ إلى ما هو إيه أشق، أشق بس عاقبته في الآخرة إيه أكثر أجرا، عاقبته في الآخرة أكثر أجرا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، زي تحول الإيه القبلة من بيت المقدس إلى الإيه إلى المسجد الحرام. وقد ذكر العلماء أن المنسوخ قد يبقى رسمه وينسخ حكمه، والعكس قد ينسخ رسمه ويبقى ايه حكمه. يبقى يبقى رسمه وينسخ حكمه، زي آية الوفاة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير ايه. فدي آية موجودة في القرآن الكريم، لفظها موجود بس حكمها ايه نسخ. وقد ينسخ الرسم ويبقى الايه الحكم، زي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومثل عشر رضعات معلومات يحرم، تقول عائشة ضعنا كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني ايه؟ يعني لفظ خمس رضعات معلومات يحرم ده ايه نسخ في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة انه مات وبعض الصحابة بيقرأوا هذه الآية على انها ايه لسه موجودة الايه موجودة التلاوة. يبقى قد ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وقد ينسخ الرسم ويبقى الايه ويبقى الحكم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لما اعترض المشركون واليهود وقالوا اسمعوا إلى محمد كل يوم يأمر وينهى، يأمر الشيء بالشيء النهاردة وبكرة ينهاهم عنه، أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كيف تعترض على من هذه صفته؟ الله مالك الملك يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره ولا مبدل لكلماته، كما أنه يعطي ويمنع ويعز ويذل ويرفع ويضع ويولي ويعزل ويحيي ويميت، كذلك يأمر وينهى ويحل ويحرم وينزل الآية ثم ايه ينسخها. هذا من تصرفه في ملكه، هذا من تصرفه في ايه في ملكه. فكما لا يعترض عليه في الإحياء والإماتة والإعطاء والمنع ونحو ذلك من تصرفاته، كذلك لا يعترض عليه في تصرفاته في وحيه بالنسخ والتبديل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. هذا مش من عند نفسك أنت، هذا من عند الله عز وجل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. ألم تعلم أيها المعترض أيها المنكر أيها العاقل أيها المخاطب يا من بلغه الخطاب، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فتصرفه في الوحي بالنسخ والتبديل والتغيير من تمام قدرته. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فتصرفه في وحيه بالتغيير والتبديل من تصرفه في إيه؟ في ملك. وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم من عذاب الله إذا جاءكم. ثم قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. قال العلماء أم بمعنى بل، أي بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، كما قال عز وجل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ما تزعلش، فقد سألوا موسى إيه أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. قال العلماء السؤال قسمان، سؤال مأمور به وسؤال منهي عنه. أما السؤال المأمور به فهو في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلازم على الإنسان يتفقه في الدين ويسأل العلماء ليعرف الحلال والحرام. هذا من سأل تفقها فقد فعل ما أمر به، من سأل تفقها واسترشادا وتعلما وطلبا للحق هذا سؤال مأمور به. والسؤال المنهي عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوه. فالسؤال المنهي عنه سؤال التعنت والإحراج، سؤال التعنت والإحراج الذي لا يراد منه التعلم والتفقه في الدين، هذا منهي عنه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يتبدل الكفر بالإيمان، يعني من يعطي الإيمان ويأخذ الكفر، فقد ضل سواء السبيل، زاغ وحاد عن سواء السبيل. سواء السبيل وسط الطريق، وسط الطريق، سواء السبيل وسطه. فمن اشترى الضلالة بالهدى فقد حاد عن عن سواء السبيل، ما لا يمين وما لا وما لا شمال. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالآخرة وبالمغفرة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. قلنا الود هو التمني والمحبة، الود هو التمني والمحبة. ود تمنى وأحب كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم يسعون نحو هذه الغاية جادين، ويبذلون فيها الغالي والنفيس، ويبذلون فيها الأموال والأنفس. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ولكن الله سبحانه وتعالى توعدهم بأن يخيب سعيهم ويخيب آمالهم، فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقالوا إن استطاعوا، يعني هم مش هيستطيعوا إن شاء الله تعالى. وقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. على حد ما بيروى في الحكايات والنكات أن بعض المبشرين دخل على بلد وقعد فيها يغدق الأموال وينفق: تعالى خد، تعالى خد، بس خليك معانا. فالناس تحت ضغط الفقر قالوا: ماشي احنا معاكم، بس هاتوا فلوس. فأدوا لهم فلوس عشان يخرجوا عن عن دينهم. بعدين بقى بعد شهر بقى في التعليم والتبشير والمسيحية والنصرانية ومش عارف ايه، واحد خلاهم ساكنين قالوا: وحدوه. قالوا: لا إله إلا الله. ما دي عقيدة مستقرة في القلب، عقيدة مستقرة في القلب، مش هتطلع بفلوس، مش هتطلع بفلوس. هم الآن مستغلين الفقر والمجاعات في جنوب السودان وجنوب أفريقيا والبلد اللي فيها فقر مدقع دهيا، بيغدقوا الأموال. بس ربنا قال كده: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشروا. ود كثير لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية. قالوا: هذا هو الأمر، أمر الله، إذن الله تعالى في قتال المشركين وقتال أهل الكتاب. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. سدونا ليه تمجمعان؟ قال: من بعد ما تبين لهم الحق. ده هم عارفينك أنتوا على على حق، انتوا عارفينك على حق، بس حسدوك حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يبقى اذا الحسد ده كان ذنب مين الاول؟ كان ذنب ابليس. ابليس حسد ادم فابى ان يزول له، والحسد ذنب اتباع ابليس شياطين الانس من اليهود وغيرهم. فالحسد خلق ذميم لا يجوز المسلم أن يتخلق به، بل يجب على كل مسلم إذا رأى نعمة على الغير أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ولا مانع أن يسأل الله مثلها، ولا مانع من أن يسأل الله مثلها من غير أن يتمنى زوالها، من غير أن يتمنى زوالها. وهذه هي الغبطة، وهذه هي الغبطة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد هنا معناه الغبطة، والغبطة معناها أن تتمنى مثل ما عند الغير دون أن تتمنى زوال ما عنده. يعني نفسك تبقى زي فلان، إنسان عالم نفسك تبقى عالم زيه، وتتمنى له الخير وتتمنى له ربنا يزيد. إنسان عنده مال وينفقه هكذا وهكذا في سبيل الله، نفسك يبقى عندك فلوس زيه عشان تنفق هكذا وهكذا في سبيل الله. اسمها الغبطة، ودي ايه؟ مشروعة في هذين الأمرين فقط، مشروعة في ايه؟ في هذين الأمرين فقط. وما سوى ذلك من حطام الدنيا لا تشرع فيه الايه؟ الغبطة، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب نعمل ايه يا رب؟ قال: فاعفوا واصفحوا. يعني ما نحاربهمش، قال: لا، مش وقت الحرب، ده مش وقت الحرب، سيبوهم، قل موتوا بايه؟ بغض. فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. قال العلماء: العفو هو ترك معاقبة المذنب. قالوا: العفو ترك معاقبة المذنب، يعني يذنب ولا تعاقبه، ده اسمه العفو. والصفح ترك التثريب والتأنيب، ترك التثريب والتأنيب، يعني هو استحق العقوبة، لا تعاقب، اعفو عنه لا تعاقب، يبقى اسمك عفوت عنه، ولا حتى تأنبه ولا تعذبه، يبقى اسمه ايه؟ ده اسمه صفح. يبقى الصفح ايه؟ اعم، والعفو ايه؟ والعفو اخص. العفو ترك المعاقبة، ترك معاقبة المذنب، ده اسمه عفو. استحق العقوبة مش هتعاقب، يبقى عفيت عنه. لكن انت ممكن ما تعاقبوش، بس ايه؟ تسمعوا كلمتين كده تقال شوية، تأنيب كده وتثريب عليه، لا، اعفوا ايه؟ واصفحوا. كما قال تعالى في آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ونعمل ايه يا رب؟ قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من ايه؟ من عزم الأمور. فاعفوا واصفحوا لغاية امتى يا رب؟ قال: حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بإيه؟ بأمره. قال العلماء برضو ديت من الآيات الإيه؟ المنسوخة، نسخت بقوله تعالى في حق المشركين: قاتلوا المشركين إيه؟ كافة. وفي حق أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الإيه؟ الآية. قالوا: هذا هو الأمر، أمر الله، إذن الله تعالى في قتال المشركين وقتال أهل الكتاب. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الله قادر على أن ينتقم من الذين يؤذونك، الله قادر أن ينتقم من الذين يحسدونك، الله قادر أن ينتقم من الذين يردوكم، يريدون أن يردوكم عن دينك. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وحتى يأتي أمر الله هيئوا نفسك، حتى يأتي أمر الله هيئوا نفسك، ربوا نفسك. كيف تكون التربية والإعداد الروحي؟ وأقيموا الصلاة وآتوا إيه؟ وآتوا، هذا اسم الإعداد الروحي، الإعداد الروحي للجهاد. وأقيموا الصلاة وآتوا إيه؟ الزكاة. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا. ما فيش جهاد دلوقت، أقيموا الصلاة وآتوا الإيه؟ الزكاة. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من وسائل تهيئة الأمة للجهاد، وهي من أعظم أسباب النصر، وهي من أعظم أسباب الإيه؟ النصر. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وحتى يأتي وعد الله اعملوا ايه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تربية إيمانية، تربية روحية، إعداد للأمة لأن تستقبل التكاليف الشاقة الثقيلة كالجهاد ونحوه. والإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم أسباب النصر، وهما أيضا غاية من غايات النصر. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسيلة وغاية، وسيلة إلى النصر وغاية من غايات الإيه؟ النصر. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة لهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة إيه؟ مالية. والجهاد بيجمع بين الإيه؟ بين الاثنين، بالنفس والإيه؟ بالمال. الجهاد عبادة بدنية إيه؟ مالية. فربنا بيقول لك إيه؟ أقيموا الصلاة يبقى دي عبادة بدنية، وآتوا الزكاة دي عبادة إيه؟ مع عبادة. دي تربية الأمة للجهاد الذي يتكون من الإيه؟ الذي يجمع بين عبادة البدن وعبادة الإيه؟ وعبادة المال. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإقام الصلاة أعظم حق لله عز وجل بعد التوحيد، وإيتاء الزكاة أعظم حق للعباد بعضهم على إيه؟ على بعض. ومن قام بحق الله وقام بحق عباد الله كان من الصالحين الذين وعدهم الله بالتمكين في الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الإيه؟ عبادي الصالحون. ولا صلاح أشد من صلاح الذين يقيمون الصلاة ويؤتون إيه؟ ويؤتون الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، غير كده بقى صلاة النوافل، صدقة التطوع، غير ذلك من أبواب الخير الكثيرة التي ندبكم الله إليها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله أي تجدوا بره وذخره وثوابه إيه؟ عند الله. تجدونه عند الله أي تجدون بره وذخره وثوابه عند الله، زي ما جاء أبو طلحة بعد ما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله. أرجو برها وذخرها إيه؟ عند الله. إذن فمعنى قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي تجدون إيه؟ بره وثوابه وذخره إيه؟ عند الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الإيه؟ حتى تكون مثل الجنة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وفي آخر المزمل قال: تجدوه عند الله إيه؟ هو خيرا وإيه؟ وأعظم أجرا. هو خيرا وأعظم أجرا. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون إيه؟ بصير، يعني يرى ويبصر ما تعملون من خير وشر، وسيجزيكم بأعمالكم. كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث القدسي قال سبحانه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا قول مدمج، دمج الله تعالى قول الفريقين في قول إيه؟ في قول واحد. وأصل الكلام: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ يهوديا. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان إيه؟ نصرانيا. فدمج الله تعالى قولهم في قول إيه واحد، فقال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيه وأحباؤه، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت النصارى إيه نحن أبناء الله واحد، يعني الفريقان متنازعان، الفريقان إيه متنازعان. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، فردت النصارى قالت لا، لن يدخل الجنة إلا من كان إيه نصرانيا. ربنا كذب الكل فقال إيه تلك أمانيهم، تلك إيه أمانيهم، والأماني جمع أمنية، والأمنية هي الإيه ما يتمناه الإيه الإنسان من الخير، الأمنية ما يتمناه الإنسان من الخير، وليس للإنسان ما يتمنى، وليس للإنسان إيه ما يتمنى، كما قال تعالى أم للإنسان ما تمنى، يعني ليس الإنسان إيه ما تمنى. وفي سورة النساء قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني إيه ولا أماني أهل الكتاب، الله لا يحابي والله لا يجامل، الله لا يحابي شعبا على شعب ولا يجامل شعبا على حساب شعب، الجنسية والقومية والشعبية والشعوبية دي كلها ملاش قيمة عند ايه عند ربنا عز وجل، ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم، وميزان الجزاء ايه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده ايه ده ميزان الجزاء، ده ميزان الجزاء. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيه قل هاتوا كم القاضي طلبوا بالاوراق بتاعت ما عرفش يجيب اوراق، القاضي هيعمل ايه؟ مش هيحكم له، مش هيحكم له، يبقى كل دعوة لابد لها من ايه من بينة، كل دعوة لابد لها من ايه من بينة. ايوة ان لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اقوام دماء اقوام وامواله، ولكن البينة على من ادعى، ولكن البينة هم بيقولوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودية، طب ايه يا يهود دليلكم برهانكم على كده، والنصارى بيقول لن يدخل الجنة الا من كان صبا، ايه دليلكم على كده؟ وربنا بيعلمنا ان احنا ايه لا نكون مقلدين بل نكون ايه متبعين. ايه الفرق بين التقليد والاتباع؟ التقليد قبول قول الغير من غير معرفة دليله، التقليد قبول قول الغير من غير معرفة ايه دليل، فلان قال يا اخي فلان قال فلان قال ما تنفعش، لابد قال الله قال ايه قال رسول الله، لابد من ربنا الكريم اهو قل هاتوا برهانك، ايه الدليل الحجة؟ الكلام ده عايز دليل، الكلام ده عايز دليل، اي كلام في الدين عايز دليل، عايز برهان، هات الدليل، ما دمش دليل يبقى كلامك مردود عليك، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى بلى نفت ما اثبتوه واثبتت ما ايه ما نفوه، بلى نفت ما اثبتوه من قولهم لن يدخل الجنة الا من كان ايه هودا نصارى، بلى لا مش مش انتوا هتخشوا الجنة ايه، بلى نفت ما اثبتوه واثبتت من ايه ما نفوه، بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم ايه ادي ميزان الايه ادي ميزان الجزاء عند الله، من اسلم وجهه لله محسن من اليهود من النصارى من العرب من اي مله، من اسلم وجهه لله محسن فله اجر عند رب، زي ما سبق في قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ايه عند ربهم، وقلنا هذه الفرق لها اجرها عند ربهم امتى؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اما بعده فلا بد من الايه من الايمان به. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه. قال ابن كثير رحمه الله الاسلام هو الاخلاص والاحسان هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الاسلام هو الاخلاص لله والاحسان هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية مطابقة تماما مطابقة لقوله في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو إيه محسن واتبع ملة إبراهيم إيه حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال ابن كثير رحمه الله الأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا توفر فيها شرطان شرط لكن من غير إيمان لا يمكن أن يكون فيه إخلاص ولا يمكن فيه أن يكون فيه إيه؟ متابعة. ولذلك الإيمان شرط لقبول الأعمال بل هو الشرط الأصل والأساس لقبول الأعمال. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم من ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم إيه ثم كان من الذين آمنوا. فإن عمل من ذلك من تلك الأعمال عملا ولم يكن من الذين آمنوا فالله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن شروط قبول الأعمال الإيمان بالله الإخلاص لله المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه. فله أجره عند إيه أين فائدة العندية إيه ما فائدة إن أجرك عند ربنا يعني أجر إيه محفوظ يعني أجر إيه محفوظ لأن ربنا قال إنا لا نضيع أجر من إيه من أحسن عمل. أنت هتحفظ عملك عند خير عند خير من الله فالله خير إيه حافظ فالله خير حافظ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا مرارا نفي الخوف يستلزم ثبوت الإيه الأمن ونفي الحزن يستلزم ثبوت الإيه الفرح. يبقى لهم الأمن التام والفرح الإيه التام لهم الأمن التام والفرح الإيه التام. فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اليهود بيقولوا النصارى دول ولا حاجة خالص والنصارى يقولوا لا لا ده اليهود دول ولا حاجة خالص وهم جميعا يتلون ايه الكتاب. اي كتاب؟ اليهود يقرؤون التوراة والنصارى يقرؤون الايه الانجيل. وخالفوا ما يقرؤونه. كيف خالفوا؟ التوراة بشرت بمين؟ بعيسى. التوراة بشرت بعيسى ومع ذلك اليهود مش راضين يعترفوا بايه بعيسى. وعيسى قال ان انا مصدق لما بين يديه من ايه من التوراة والنصارى مش راضين يعترفوا بالايه بالتوراة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قالوا ذلك وهم يتلون الايه الكتاب. وهذا القيد للذم وهذا القيد للايه للذم كما سبق في قوله تعالى ايه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم ايه وأنتم تلوك. يعني انت لو ما تعرفش بقت سهلة شوي لو ما تعرفش تبقى سهلة لكن تعرف وتخالف تعلم وتخالف بأشد ذم. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود. والحال أنهم جميعا يتلون الكتاب. اليهود يتلون التوراة وقد بشرت بإيه بعيسى وهم كذبوا التوراة كفروا ببعض الكتابه. والنصارى يتلون الإنجيل وقد قال عيسى مصدقا لما بين من إيه يدي من التوراة فكفروا بالإيه ببعض الإنجيل. كذلك مثل قولهم هذا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل إيه مثل قولهم. اختلف العلماء في المراد بالذين لا يعلمون اختلافا كثيرا ولعل الأرجح أن الذين لا يعلمون هم الإيه المشركون مشركوا الإيه مشركوا العرب لأنهم إيه قوم إيه أميون لا يعلمون الكتاب قوم أميون لا يعلمون الكتاب. فكيف قال المشركون مثل قولهم؟ قال المشركون ليست اليهود على شيء وقالوا ليست النصارى على إيه على شيء. يعني أهل الكتاب طعن بعضهم في بعض فالمشركون من باب أولى طعنوا إيه طعنوا فيهم جميعا. قالوا اليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله يبقى اي فضل ومزية لهم علينا؟ هم اهل الكتاب وبيقولوا زي ما بيقولوا. العرب بيقولوا ايه؟ الملائكة ايه؟ بنات الله. واليهود بتقول عزير بن الله. والنصارى بتقول المسيح ابن الله. فالعرب لما شافوا اليهود اهل الكتاب يدعون لله الولد كما هم يدعونه، قالوا ايه الفرق بيننا وبينهم باقي؟ ده احنا احسن من حالا منهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل ايه قوله. فالله يحكم بينهم باقي كلهم مختلفين. هم اليهود قالوا ليست النصارى على شيء، النصارى قالت ليست اليهود على شيء، المشركين قالوا لا اليهود ولا النصارى على ايه على شيء. فمن يحكم بينهم؟ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كما قال تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إيه؟ إن الله يفصل بينهم إيه؟ يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم. الكل بيدعي إنه على الحق، الكل بيدعي إنه صاحب الدين الحق، صاحب الملة الحنيفية السمحة. إيه؟ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وتخريب بيوت الله قسمان، حسي ومعنوي، كما أن عمارة بيوت الله إيه قسمين، حسي وإيه ومعنوي. العمارة الحسية نبنو الجوام نبنوه، والعمارة المعنوية نقيم فيها الصلاة وإيه وذكر الله وكل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأعمال. فتخريب بيوت الله أيضا قسمين، حسي ومعنوي. حسي بهدم الإيه بهدم بيوت الله، ومعنوي بتعطيلها عن الوظيفة التي اتخذت من أجلها. وقد حان وقت العشاء وفي الآية كلام كثير، ففي هذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.